هي عرفنا أي نزلنا للاستراحة فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس أي طلعت الشمس. قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من أجاب الصحابة رضي الله عنهم. إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزعجه أحد إذا نام حتى يستيقظ. لماذا؟ لما يترقبون من الوحي في نومه فربما يقطعون عليه ذلك. ولذلك من آدابهم أن ينتظروا استيقاظه بنفسه. ثم استيقظ عمر وعباد أبي بكر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم جعل يكبر والفرصة بالتكبير. نسي الآدب الذي كان يعني يراعونه بسبب أنه فجع فوات صلاة الصبح. فلذلك قال الله أكبر الله أكبر يرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت طلعت قال ارتحل من هذا المكان الذي حضرنا في الشيطان. وهذا أنه ينبغي لشخص إذا أصيب بمصيبة في مكان يترك ذلك المكان ويتحول إلى مكان آخر حتى إذا لم يضت الشمس. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته فصلى من الغداة عباد الوضوء والأذان والإقامة. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا أي انفرج رجل من القوم لم يصلي معنا أي مع الصحابة رضي الله عنهم لم يصلي. وهذا الرجل يقول صاحب الفتي لم أقف على تسميته لا أعرف اسمه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى. هذا في دليل على أن الجنوب يتيمم ويصلي. وهذا في رد على عمر رضي الله عنه لأنه مصر على هذه المسألة يقول إذا لم تصلي ولو شهرا لا تتيمم حتى تجد الماء. يقوله مذهبه وأمره وخالفه جل الصحابة ومنهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وما سيأتينا. فصلى ثم عجلني في ركب ثم عجلني معناه أي قدمني على عجلة في ركب أي مع جماعة راكبة بين يديه نطلب الماء. قدمنا حتى نبحث عن الماء مستعجلين يعني هم يمشون على حينة وهؤلاء يقولوا مستعجل حتى يعني نلحق بكم وقد وجدتم الماء حتى نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا لأنه ما في ماء. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة إذ فاجأتنا امرأة سادلة رجليها بين مزادتين أي مادة رجليها بين مزادتين. المزادتان هما القربتان ممرؤتان من الماء واحد من اليمين واحد من الشمال وهي بينهما وتمشي على عادة الجاهلية. هذا كذا امرأة واحدة يعني أيام تذهب. فهذه المرأة السادلة قلنا لها فقلنا لها أين الماء؟ من أين أخذت هذا الماء؟ قالت أيها بعيد بعيد لا ماء لكم من تجدون. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء بعده؟ قالت مسيرة يوم وليلة بهذا القدر لن تلقوا إلا بعد يوم وليلة. قلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر هكذا لا نتركك بل نذهب بمائك الذي حملت على جملك أن تذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما يستفيد ببعضه. قالت وما رسول الله ما سمعت ما معنى رسول الله؟ فأخبرته قال فما رسول الله فلم نمدتها من أمرها شيئا ما تركناها يعني هيا بنا حتى انطلقنا. فقلنا لها هذا رسول الله هذا الذي يقال له الصابي؟ قالت هو الذي تعنيه ما قولها صابي إنما أدبا. قالوا عرفوا مرادها لأن العرب تسمي صابيا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها هو الذي تعنيه ما قالوا هو صابي. هي قالت هذا الذي يقال له الصابي؟ قال هو الذي تعنيه. وصلت إلى الغرس أما هو صابي فلا ما هو صابي الصابي ما يلمعنه. قال انطبق كم فلم نملك ما شاء حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهناه بها فسألها عن الماء وسألها كيف فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها متنة أخبرته أن لا يأخذ ماءها لأنها ذات أيتام في بيتها أيتام تركتهم فقال لها صبيان أيتام فأمر براويتها فقال ما نأخذ منك شيئا إنما نأخذ من فضل الله وزودنا من سبب فأنيخت فأمر براويتها الراويتها الناقة التي تحمل الماء ثم راوية فأنيخت فمجت العزلاوين العلياوين عزلاء العزلاوان الشاة إذا شرف جلدها الشاة لها أربعة أرجل الشاة لها أربعة أرجل أما الأخير فهذا يصلح مع جلد وأما الاثنان اليدين هذه تسمى العزلاوين هذه تترك كما هي وفيها فتحة ويربط عليها وإذا أراد الإنسان أن يصب أو يغترف ماء من قربة يفتح هذا العزلاوين ويصب منه هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم برك على العزلاوين لئلا يخرج معها برا وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى فدعا ذلك ثم بعث براويتها فشربنا يعني بعد أن يلوى الله تعالى وامتلأته فقال املأوا اشربوا واسقوا جمالكم وارتووا واستقوا بأوانيكم ثم الآن كبرنا وسقينا الجواب وشربنا بأنفسنا ثم فضل الماء قال فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش كله حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا الذي قال ما عندي باء غير أننا لم نسق بعيرا يعني في رواية أخرى سقوا بعيرا لكن في هذه الرواية قال ما سقينا في تلك الحالة وهي أي القربة أو المزادة تنضرج من الماء تنضرج من الماء ومعناه تمتلئ حتى تكاد تنشق امتلأ زاد ملؤها يعني ما زاد ملؤها وقال تنضرب أي تنشق من كثرة الماء أول كانت هو يوم وليلة بينها وبينه فإذا الإنسان حمل ماء بكربة وحمله على دابة فكلما راح كلما تقلص الماء لأن الحرارة يشربه وربما أيضا فيه ترشيح يخرج بعضه بر فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ما هي ممتلئة يعني امتلاء شديدا هي ما راتت مثل ناقة في الماء ولكن في الطريق أكله فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه وفصل عن الأواني فإذا هي كادت تنشق من شدة ملئها زادت يعني زادت حتى في القربة نفسها زادت قال من الماء يعني مزادتين قال ثم قال هاتوا ما عنده ما كان عندكم لأنها ذكرت له أنها مؤتمة وعندها صبيان أيتام في البيت فأراد أن يحسن إليها ويعوضها وإن لم يأخذ من مائها لكن ظاهرا والسبب فأراد تعوضها بذلك والإحسان إليها فقال ما عندكم في السفر ما في كثير لكن كل أحد ما يتسر هاته ما عنده فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة يعني هناك ربط لها بكيس صرة فقال لها إن هذه فأطعني هذا عيالك هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزع من مائك أي لم ننقص ولم نأخذ من مائك وإنما أخذها من فضل الله تعالى وإنما هذا سبب فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت قالوا لها أين تأخرت يا فلانة ما كان عادتك هكذا تأتينا متأخرة فقالت لقد لقيت أسحر البشر أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم أحد أمرين إما أن يكون نبيا وقد أمده الله تعالى بالمعجزات وإما أن يكون أسحر الناس ففعل ما فعله بالسحر كان من أمره زيت وزيت كيت وكيت فعاد الله ذلك الصرم بتلك المرأة. وهذا سبب اختصر هنا وسيأتي من رواية مطولة يقول إيه وكان الناس يغزون ويأتون على قبيلتها وينحازون يمين شمال وأمام القدام يغزون القبائل ويتركون قبيلتها وتعدد وتكرر ذلك عن الصحابة. فجمعت أهل عشيرتها عشيرتها فقالت يا معشر يا أيها القبيلة إن هؤلاء الناس ما ترككم خوفا خوفا من بأسكم وإنما احتراما لي لأني علمت لهم جنين فبناء على ذلك من الشمال فتلقى بيع هذا النبي أنه نبي حقيقة فإنه نبي كلهم ذهبوا إلى الصحابة فبسبب تبرأت الله ذلك صلى عليك على القبيلة يعني هدي لأن بيعتهم لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأفقة بما قال فأنه نبي فلما في الصحابة المجتمعة سبقها قبيلة وقرانها ونسألت رسالة الثالثة وحسنوك الأدلة مع علي عمر رضي الله عنه وقال الله فلا تشكر إنما تبقى نبي صلى الله عليه وسلم وعدل يظن من الأخرون فأجلين وهو الأولى لكن عمر رضي الله تعثر بسبب فوات الصبح فرفع الصبح ومن أين ظهر التعسف لفوات أمور الدين ومن أنه لا حرج على من تفوت صلاة لا بتكثير منه على حرم ما في إثم بقول صلى الله عليه وسلم في رواية عوف الأعراب التالية لا ضير أي لا ضر عليكم. ومن أن من أجنبه ولم يجد ماء فإنه يتيمم بقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد وفي رواية عليك بالصعيد فإنه يكفيك ودليلهما على أن التيمم للجنابة كالتيمم الحدث الأصغر ودليل على أن عجب الماء يكفيه الصعيد من الماء. ولهذه المعنى جعله البخاري رحمه الله تعالى دليلا له على إقامة تيمم مقام الطهارة بالماء عند عدم الماء فهو خذ من هذا أنه يصلي به كما يصلي بالماء كما هو اختيار البخاري ومن قال بقوله العلماء يعني إذا تيمم الإنسان ما يحتاج أن يتيمم من كل فريضة وإنما يكفيه مرة واحدة لأنه طهوره ما لم يجد الماء فدل على أنه بالتيمم الواحد يصلي ما يشاء وهذا هو الذي يميله البخاري رحمه الله تعالى وهو الراجع. ومن أن العالم إذا رأى أمرا محتملا يسأل فاعله عنه ليوضحه وهذا من الأدب أيضا إذا واجهك صاحبك أو تلميذك بمكروه صليت أنت وما الجماعة ما يصلي لا يعني لا تواجهه بما يكره إنما تستفسر يا فلان ما الذي حصل ما السبب في تركك أن تصلي معنا حتى يبين لك عذره. وأما مهاجمته مثلا بأنك ضال مدير إلى آخره هذا ما هو من دب النبي صلى الله عليه وسلم هديه لأن صلى الله لما رأى ذلك قال مالك يا فلان هذا هو العجب فوجهه لوجه الصواب فقد سأل مسلم الرجل معتزلا عن سوية ثاني فأخبره بحديث فبين له أن واجبه التيمم بالصعيد هو مقصر فإذا لو عنده تقصير وذلك أن الواجب عليه إذا لم يجد معنى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له ذلك حتى يبين له يعني ما المخرج لكنه سكت وترك الصلاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واجهه بلطف ويسر فقال له ما لك هذا تعليم للدعاة الداعي أن يكون لينا لطيفا وأن واجه من يدعوهم بما هو أسهل فأسهل حتى ولو ارتكبوا جرائم ما يواجههم بما هو يعني أشد وإنما وأدعو لا سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة. ولنا السباب مراقبة والرد في الإنكار على أحد بما فعله ولنا التحريض على الصلاة للجماعة ولو كانت فائتة لأنه صلى الجماعة وأنه أذن لها وقام كما ثبت في بعض طرق الحديث. ولنا الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير حضرين لا تسكت والسكت أيضا هذا ضلال يعني ترى شخصا ما يصلي جماعة لازم تسأله لكن تسأله بلطف. ولنا أن قضاء الفوائد واجب ولا يسقط بالتأخير ويأذن بتأخيره بغير عذر. ومنها أن من حدت فيه فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث ارتحلوا عن بطن الوادي الذي حضرهم فيه الشيطان. وهكذا ينبغي أي بلد وقع وقعت في معصية ابتعد عن ذلك الشيطان، أو الشيطان هذا البلد. ومنها أنه استدل ببعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن. يعني هذا استفاده بعض أهل العلم من ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة لم يستأذنها بل أخذه، كأنه شبه إجبار العقل. والاستنباط من حيث الأصل نعم، لكن هذا مسألة في أوقاع معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومحله. قال ابن فتوى في مضر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويحتاج إلى ثبوت ذلك. لا لا لا، أما هذا بعيد، وإنما قدمناه احتمالا. وأما قوله بثمن فكأنه أخذ من إعطائها ما ذكر وليس مستقيم، يعني قضية منصورة والماء مثلين وهي في أصولنا لا بد أن أعلق عليه، وهو أن قرار صاحب الفتية هذا ما هو مسلم. يقول لك إنه ملكها إنه كذا، وهذا ليس في الشريعة. وجدت واحد سواء كان كافرا أم مسلما وبيده شيء لا تعترض عليه ولا تغتصب منه ولا يحل لك أن تتصرف إلا بإذنه. وهنا في غفلت أنا أعلق عليه شامل، وإنما هذا هو الحق هو ملكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل تقدم لكم قبل أيام تقريبا في مسلم ولا في مسلم أظن أو في نسائي، رجل جاء يسوق غنما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ فقال لا بل هو بيع. فاشترى منه شاة. هذا ماذا يجب؟ ما قال هذا ليس ملكك وأنت مشرك وأنت كذا، لا. بل البخاري هذا أورد البخاري على إثبات ملك الكفار والمشركين، يعني صلى الله عليه وسلم أثبت ملكه. ولذلك قال تبيع لنا أم لم تبيعه؟ قال لا أبيعه. فلما قال ذلك ما قال لك لا أنت مشرك ونحن مسلمون لا بد أن نأخذ منك شاة، لا بل دفع ثمنها وذبح تلك الشاة ووزعها على الصحابة كل لحمها. إذن هذا الكلام يحتاج إلى التعليق عليه بأن صاحب الفتي ما أنصف هنا أو غفل عن مسألة هذه، وهو شرحه في البخاري وغيره. والمفروض أن يقول إن المرأة أو استنباط هؤلاء الذين استنبطوا من ذلك ما هو ضعيف، وذلك أن ملك المرأة ثابتة وأنها مالكة بما بيدها، والماء ملكها لأنها حملت على جمالها على يعني جملها أو راحلتها. فإذا ماذا؟ لا وجه لأحدنا يتعرض لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم استسمحها وقال لها يعني نريد أن نأخذ من مائك، ويسر العجب وإن لم تسمح بلسانها. ثم أخيرا وحتى اعتذرت إليه بأنها ذات أيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ما أرى يضرها بل زاد لها. ثم بعد ذلك أعطاها ما تجمع من الصحابة من الكسر والطعام ما إلى ذلك والتمر، فجبرها بذلك. وهذا يدل على أن كل ذلك هو ملكها، ما هو ملكها والتصرف لها ولا أحد يتصرف فيها إلا بوجه الشرعي. وأما استنباط هؤلاء فعلا صحيح، لأننا يعني إذا أثبتنا ملكها ولم تبدو بذلك لا يحل أن نتعرضها. إذا ما ذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ولم يسترضي أوله ولا كذا، فهذا دليل على أن الإمام لو وجد مثل هذا وخاف على الناس بالضرة والهلاك يأخذ من ذلك الشخص بقدر ما يدفع مضرة الحاضرين ومضرة المسلمين. هذا له ذلك ويعني ولا اعترض مثل هذا أو لا يكون عيبا عليه. قال ومنها أن فيه دليلا على أنه لا يجب طلب الماء إذا غلب على الظن عدمه أو قطع بذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالتيمم ولم يأمره بالطلب ولا بسؤال رفقته لأنه يعلم أن الماء غير متيسر. ومن هنا نأخذ أن بعض الناس وأخذ اتصال يعني الحديثين الآية تدل بالآية إذا فقدوا ماء هناك يدرسون هناك على شخص، وإذا أنزل مؤذن يتيممون ويصلوا معه. أنا سمعت في بعض الجهات يعملون هذا متشددين أو كما يقولون متطرفين، فإذا نازعهم الشيخ أو المحاضرون يقول لهم ما يجوز لكم هذا، يقول لا إن لم تجدوا ما فتيمموا ما وجدنا ما أنزل مسجد هذا. هذا الجهل بالشريعة، فإن لم تجدوا ما أن وجد الإنسان ضالته وجد الإنسان ما طلبه، إيش معناه؟ أول في الطلب ولا ما في الطلب؟ ما قال فإن لم يكن عندكم معون، إنما قال أسلوب إيش؟ فإن لم تجدوا معون. وهذا نفس الأسلوب يدل على ماذا؟ يدلنا على أن هناك طلب، لكن الطلب متيسر غير متيسر. فإن تيسر يعني بأقدام كذا ولا تتضرر به ابحث عنه ثم توضأ به. وإلا مثل هذا يقول لك يوم وليلة، ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الجنوب ابحث يوم وليلة، لا ما في. فإذا الاستدلال بهذا والتهاون بأمر الصلاة أو التشدد في المسألة هذه من الضلال، بين ضاد مضل مثل من يعمل مثل هذا ويستدل على هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث لنا ما، ومن جملة الأدلة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبحثوا عن الماء في القدام، وهذا دليل على وجود الطلب، يطلبون الماء سواء كان الشرب أو للطهارة أو ما إلى ذلك. فالحديث أو النصوص التي تدل على مثل هذا أكثر فأكثر، لا نريد أن نطيل بذلك المجلس، وإنما ننبه على أن مثل هذا حصل في بعض كما يقولون المتطرفين أو هؤلاء، يعني يستدلون بطرف من أطراف النصوص ويلغون البقية كلها، ولو جمعوا النصوص في باب واحد لتبين لهم أنهم على خطأ، وينبغي التنبه لمثل هذا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الماء أعطى الرجل الجنوب ماء وأمره أن يغتسل به، وهذا مثل قوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وذي رد على أبي سلمة بقوله إنه لا غسل عليه. شوف هذا مثل هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، النصوص وردت على هذا فأمسه بشرتك وغيره، ولكن ما وصل إليه أبو سلمة ما وصل إليه، فقال إن من تيمم وغسل ما عليه إعادة بجنابته بالغسل، بل سقط عنه بالتيمم فقط، وهذا أيضا خطأ. ومن أن في معجزة عظيمة وعلما من أعلام النبوة، قال من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء القليل بركته صلى الله عليه وسلم وإرواء العطاش منهم واستعمالهم وأخذهم بكربهم من غير أن ينقص الماء المأخوذ منه شيئا. ولذلك قال لامرأتي: ما رزقنا من مائك شيئا، وإنما سقانا الله عز وجل. وإنما لم يستدين النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أولا بالشرب من مائها والأخذ منه، لأن انتفاعهم إنما كان بالماء الذي أمده الله تعالى ببركته، لم يكن من نفس مائها. ولذلك قال لها: ما رزقنا من مائك شيئا إنما سقانا الله. وهذا أيضا فيه الدعوة للمرأة وإقامة الحجة عليها على أنه نبي وفير أنه اهتدت بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو خلها وتركت وذهبت ما استفادت منه من لقائه أو اهتدت إلى الإسلام، لا، بل بهذا الطريق، بهذا الذي أراد أن يظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات، أراد دعوتها إلى الله حتى تستجيب بما شهدته. وفي أن إنها كان في قرارة قلبها أن هذا لا يفعله لأحد أمرين، ولما تبينت وتوسمت وجهه تبين لها أنه ليس بسعير. على كل حال قالت في الأخير، قالت لهم: يا جماعة، إنما هذا كله بسبب أنا، لأني أحسنت لي، والرجل من أهل الإحسان ونبي، ويأمر أصحابه ألا يغيروا عليكم إغارة، وإنما تهتدون بأنفسكم. فذهبتهم واهتدوا جميعا. فإذا هذا أخذوا الماء منها دون استئذانها يكون طريقا لهذا. ونظير هذا أن جابيرا صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما يسيرا في عام الخندق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بذلك وقال له: تعال أنت بنفر معك. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل خندق، إن جابيرا صنع لكم صورا وعيها لكم، ثم جاء بهم جميعا فأكلوا حتى شبعوا الطعام لحاله. فإن أكل أهل خندق إنما كان مما حصلت البركة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم هو الداعي بأهل الخندق كلهم إلى الطعام في الحقيقة، ولذلك لم يحتج إذان جابر في ذلك. وهذا بخلاف ما جرى لأبي شعيب بن اللحام لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصته معروفة صحيح البخاري، وهو أنه كان لحاما طيب المرق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا صنعت لك طعاما خاصا بك ولا تزد وعيد أحد. فقال وهذه عائشة كانت جنبه، قال لا إنما طعام واحد. وهذه لما أصر عليه ثلاث مرات قال وهذه، فجاءت معه. فهناك ما قال اذهب ساعتك، ثم أخذ عائشة وهاجمه في بيته، لا بل استأذنه. لماذا؟ لأنه سيكون من طعام أبي شعيب وليس من بركته. فإذا هو مختلف هذا بهذا. ولما علم أن الله سيحدث أو سيجعل معجزة في جابر في طعام جابر، ما استأذن جابر وقال يا أهل الخندق هيا بنا فإن طعام جابر صنع لكم سورا طعاما، لأنه الداعي نفسه والذي يأكلونه من بركته. وكذلك في هذا الرجل أو في هذه المرأة مثل هذا نظيره. قال طويل أوصل فيه فوائد كثيرة. ومنها أنه ذكر في العمدة الثانية والثالث والعشرون فوائد تتعلق بقوله وكنا على عمود النوم النبي صلى الله عليه وسلم من منامه، فقال فإن قلت هذا النوم في هذه القصة هل كان مثله لغيره أم لا؟ قلت قد يكون النوم كنوم بشر في بعض الأوقات، ولكن لا يجوز عليه الأضغاث لأن رؤيا الأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم وحي. فإن قلت ما تقول في نوم يوم الوادي وقد قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، قلت نعم هذا حكم قلبه عند نومه، وعين جراد في الأوقات وعين جراد في الأوقات، وقد ينظر من غير ذلك كما ينظر من غيره بخلاف عادته. والدليل على صحة هذا في الحديث نفسه إن الله قبض أرواحنا، وفي الحديث الآخر لو شاء الله أولئك قبضنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم. هذا تسريع سنة تشريع يعني، ويكون هذا منهم لأمر يريده الله تعالى من إثبات حكم وإظهار شرع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته لم تفوت صلاة، والصحابة رضي الله عنهم تفوت الصلاة، وكذا أمته بعدهم يعني ما ينبسط ما تنشرح صدورهم بذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم تفوت الصلاة بنوم أو بسبب ما ثم يقضيها فيكون أسوة لهم وتنشرح صدورهم. ولذلك لما استنكروا ذلك وقالوا نحن مع رسول الله ونحن كذا فكيف أصابتنا هذه الغفلة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة، أما لكم، معنى ذلك أن هذا يعني فعل الله سبحانه وتعالى هذا بلا للتشريع، فليس لكم الاعتراض أو الحزازة في مثل هذا، لأن هذا شيء يعني أراده الله سبحانه وتعالى منا للتشريع في الأمة إلى آخر الساعة. فإذا هذا، ولذلك يقولون ما نقول مثلا إذا اختلفت علينا الأحاديث، هناك أحاديث تدل على التحريم والنهي يعني، وأحاديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الفعل الذي نهى عنه، فالعلماء مثلا من فروج جمعهم أن يقولوا يحمل النهي على التنزيه، ثم يقول العلماء يتساءلون فهل نحن إذا فعلنا هذا الفعل غير الأولى أو مكروه فينا؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذا؟ يقول لا انتبه واحذر، النبي صلى الله عليه وسلم فعله لهذا المكروه عندنا واجب عليه للتشريع، إذا ينقلب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجب فرض، وفيه كما يقولون في بعض الاصطلاحات واجب، وفيه ماذا مستحب، وفيه مباح، إذن يشمل يدخل في هذا. وأما الحرام والكراهة فلا يعني، وهذا ذكرته في باب في صحبة المرضية له باب في هذا، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى فرض وإيش وإلى فرض وواجب والمستحب فقط ومندوب ومندوب. وأما أن يكون هناك مكروه باطل نحن عندنا في حقنا مكروه في حقه واجب لأنه لبيان لبيان الأحكام والجواز. هكذا يجاب بهذا. وكذلك في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لا ينقص من نبوته شيئا. وذلك أولا قلنا أنه للتشريع. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عينه أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. والفجر متعلق بالعين لا بالقلب بدليل أن شخصا ما كان يكون في بيت أو قل إنه ما كان يعني في البر ويرى الصبح ربما يشغل بشكر أو بشيء ما ويأتي الفجر ويتقطع الشمس وهو لا ينتبه وبذلك يفزع. هذا موجود وفوقي إقبال ألا يوجد هذا؟ ألا نحن في البيت نتحدثنا في المسجد فإذا فلما خرجنا في الشمس طالعة ما في فجر. هذا يتصور موجود هذا موجود. لماذا؟ لأن هذا العين لأن هذا الفجر متعلق بالعين بشرط إصابتها له. أما إذا غفلت أو نامت أو إلى ذلك فهذا يعني هو الواقع فطريا بشريا وليس نقصا يمكن نصل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في البشر يجوز عليه ما جاز للبشر في عقل البشر يجوز عليه إلا ما في نقص في النبوة ما في. إذا قال إن قلبه لا ينام والصبح ليس متعلقا بالقلب. ومعنى ذلك أن الوحي إذا نزل هو نائم وحي معتبر تشريع لأمته وهو في المنام لأن قلبه يخضع مدينه قبله بثلاث غير الذي يرى مناما فهذا لا يعتمد عليه إلا إذا أقره الشرع مثلا أن كان في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك المنام وقال رؤيا حق مثل ليلة القدر ومثل أذان ومثل ذلك فهذا لا يعتبر. وما عدا ذلك بشرى إذا كان بشرى بشرى وإذا كان مما أفزع لا يلتفت إليه لأنه من إيحاء الشيطان أو من نزغات الشيطان فهكذا حكمه. وقال رحمه الله تعالى بسند متصل بسند متصل قال ماذا حدثنا إسحاق بن نوران الحنظلي بن راوية قال أخبرنا النضر بن سبيل أبو الحسن إمام أهل إمام النحاة والمحدثين من كبار التاسعة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عوف بن أبي جميلة وأبو جميلة اسمه بندويه وقال غيره المعروف الأعرابي بفصاحته وليس أعرابيا. قال عن أبي رجاء العطاردي عمران بن التيم أو عمران بن النبحان عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه. عمران بن الحسين صحابي صحابي الصحيح أن أباه صحابي وبعضهم ينفي والصواب كما في الإصابة أن أباه يعني صحابي مسلم أسلم. يقول وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عمران كم تعبد كم إلى أن تعبد؟ قال عشرة عشرة ستة. قال يعني وإنهم قال واحد في السماء وأربعة في الأرض وخمسة في الأرض. فقال من الذي تعده للنوائد المهمة المتلهمة وتخشى بطشه وتخاف ضرره؟ قال الذي في السماء وهذه التي في الأرض ولا لا تنفع ولا تنفع. فقال كيف تشريفها بالذي في السماء وهي في الأرض وهي لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر لماذا؟ فقال يا محمد مدرج فتشهد الشهادتين وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحيح أنه صحابي. ولذلك إذا جاء عمران بن الحسين يقول رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند مسافر أحلى منها لذيذة فما يقضنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنا هو علي سلم ابن زرير وساق الحديث الضمير واقتص الحديث وساق الحديث من لمن هو يقول لعوف بن أبي شميل قال وزاد ونقص. وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوفا يعني معناه جوفا يعني صوت صيف جديدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير الضير والضر معناه واحد لا ضرر عليكم لأن هذا بأمر الله. واقتص الحديث اقتص الضمير لعوف أيضا واقتص الحديث فكان عمر أجوف رفيع الصوت حتى يخرج صوته من جوفه بقوة. هذا هو معنى أجوف الحديث. قال رحمه الله تعالى مسلم متصلي وحدثنا إسحاق بن ولا حنظلي قال أخبرنا سليمان بن حرب عن أسيب الواشيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله بن حسين عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. هذا فيه تجمع فيه كم ثلاثة إيش من سبائي المصري ولو أن رجال رجال زمان سوى شيخه كما أخرج له الترمذي. ولنا أنه مستصل بالبصريين سوى شيخه بمروزي. ولنا أن في ثلاثة من التابعين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفيه ليكون النوم خفيف هكذا يعني من أراد أن يخفف النوم هكذا لأنه إذا اضطجع على يمينه وجعل هذا يستغرق فهكذا كان عادته أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبسان المنتظر قال حدثنا هجاب المخالف هدبة قال حدثنا همام ويحيى قال حدثنا فتادة عن رسول مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. قال فتادة أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري القراءة مثل هذا في هذا الحديث هي للذكرى وإنما كتبه من كتبه اتكالا على خط المصحف. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وسهل المنتظر قال حدثنا انتظروني قليلا بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة في أول كتابه إليه وحدثنا يحيى وحدثناه أي هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وسعيد المنصور صاحب المسند صاحب السنن وعلى قتيبة بن سعيد جميعا أبي عوانة وضعهم عبد الله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. قال وسالم المتصل قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. وسالم المتصل قال حدثنا نصر علي جهضم هذا مشايخ ستة قال حدثني أبي قال حدثنا مثنى عن قتادة المثنى هذا هو ابن سعيد الضبائي البصري وعلى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلي إذا ذكرها فإن الله يقول وأقم الصلاة للذكرى لذكري لأن قلنا إيش معنى لذكري أي لتذكرني فيها فسروا بهذا المعنى وهذا لا يناسب استداء النبي صلى الله عليه وسلم به على مشروعية أو الأمر على القضاء وإنما لقراءة الأخرى وأقيم الصلاة لقراءة الزهري وأقيم الصلاة للذكرى أي لعلام التوقيت لوقت ذكرها وهذا سبق لنا قلنا أبرز ما يحتج به على من ينفي أن شريعة من قبلنا شريعة لنا هو هذا الحديث أصرح ما يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بما قال الله تعالى لموسى قال هذه قصة موسى وليس محمد صلى الله عليه وسلم إذن فشريعة من قبلنا إذا قص علينا في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي الصحيحة فهو شرع لنا ومن ذلك كثير في الآيات القرآنية يسوق الله سبحانه وتعالى أو يعني يرتل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يبدأ من هنا إلى الصفحة الثانية إلى الصفحة الثالثة كله كلام الرسول والله سبحانه وتعالى ذكره وتجاوزه ما علق عليه أو ما قال شيئا لأن الرسول هذا مملوء قلبه بالإيمان ولا يتكلم إلا بالحق فكلامه كله الذي في الرد على قومه على فرعون وعلى قومه وكذلك يعني خطابه يا قومي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار وكذلك قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا هي متاع والآخرة هي دار القرار هذا الكلام كله هو الذي يعني ورد في القرآن الكريم الأول القرآن إلى آخره بأساليب مختلفة يعني مثل هذا وكذلك كلام مريم عليه السلام وكذلك أم موسى الكلام هذه كلها يسوقها و ينزلها على النبي صلى الله عليه وسلم من أمه ليستفيد من هذا فهذا هو معنى قولنا إيش إن شريعة من قبلنا شريعة لنا فهذا أما إذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلق عليه مثلا قال لا هذا ليس لنا مثلا إن قال هذا فهذا يكون واضح أنه ليس شريعة لنا ورحمه الله تعالى وانتهى وينه الجزء الثاني وين هو محمد بن سلمة؟ قال حدثنا، لا هذا قرأناه ويلك أنت، وبعده أيضا في نصر ابن علي قرأناه. قال رحمه الله ما قرأنا نصر ابن علي؟ لا لا حدثنا محمد بن سلمة وبعده قرأناه جوازناه. أنت وكنت ربما تكون مثل الليلة التي حصل منك نعاس، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كتاب مسالم مترجم عليه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، كتاب صلاة المسافرين وقصرها وحكم قصرها وعددها وما يتعلق بذلك. وفي الشرع هنا مسائل كثيرة تفيد، وتقرؤونها في البيت، منها ضبط السفر، ومنها سفر الرجل سفر، ومنها بعده المسألة الثانية في بيان حكمة القصر في السفر، وبعد ذلك أيضا مسألتان أيوة المسألة فيها ذي ترجمة مسألة تتعلق بها الترجمة. قال رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة في السفر معنى قصر الصلاة ردوها من 40 إلى 2 ركعات. هذا هو اختصارها. وبسند متصل المؤلف قال أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال حدثنا قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وردت الصلاة ركعتين في عصرها الحضر والسفر، وكان صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها واضح في أن أصل التشريع لركعتين، وهذا في الحكمة، وهو أن التسهيل على مكلفين، تسهيل على مكلفين، تشريع الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة الغراء خاصة الشريعة الإسلامية هكذا يكون بالهين الهين، يعني بالترقي والتدريج. ولذلك الأمور التي تكون صعبة على العرب في أوائل الأمر هكذا درجها، لأن الخبر مثلا كان الخبر عندهم أعز شيء أعز شيء، فجاء تحريمه بأربع مراحل. أولا نزل في مكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، امتن الله سبحانه وتعالى بالخمر لأنه مباح أيام ذاته. ثم نزل بعده جاء الناس يستفتون قال يا رسول الله إن الميسر الخمر والميسر القمار هذا مضيعان للوقت مضيعان للمال مضيعان كذا، فماذا؟ فنزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والمسكر فيه ما يفهم كبير ومنافع للناس، فمن رأى نفعهما مشاهما ومن رأى إثمهما تجنب عنهما. فعاش الناس فترة، عاش الصحابة وكذا، ثم بعد ذلك يعني قدموا رجلا شربوا سكروا وجاء وقت الصلاة فقدموا رجلا ويقال انه علي، فقرأ سورة كافرون بحذف أداة النفي كلها أعبد ما تعبدون إلى آخره. فجاء النهي عن شربها وقت الصلاة، يعني لا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتجنبوا، فكانوا يشربون بعد العشاء ثم يسكرون ثم ينامون ثم يصحون وهم صاحين للصبيان، وهكذا بعيد من وقت الصلاة. ثم عمل رجل يعني عزم الناس يعني طعام وكان عنده هذا الشراب وذبح نحر لهم جملا جزورا، ثم لما أكلوا وشربوا وتساكروا قصد أن نظم رجل قصيدة تمدح الأنصار وتذم المهاجرين، فأخذ رجل لحن الجمل الذي نحير هناك ورماه وجرحه شجه، وكان خصام في ذلك، فإن ذلك لما يعني لما قرئ على عمر رضي الله تعالى عنه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر كان يقول دائما يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان الشافعي قال اللهم بين لنا. ولما نزلت آية لا تقربوا الصلاة قرئت عليه قال لا لسه اللهم بين بيان الشافعي. فبعد ذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد أن الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال عمر اللهم انتهينا خلاص نهايته. وهذا ذا بالتدريج حزم الأمر وكل شيء وكثير من الأمور هكذا تأتي بالتدريج قليل شيئا فشيئا. ففرض الله الصلاة كم ركعتين ركعتين ثم لما استقر في نفوسهم زادهم في الحضر قال اكتشفوا من الأجر وأنتم في الحضر فجعلها أربعة. وكذلك غير الصوم كذلك أيضا وهكذا كان أول ما فرض يعني شسمه شعبة شسمه هذا عاشوراء. وبالمناسبة الليلة التاسعة أليس كذلك وغدا العاشوراء وبعد غدا الحادي عشر ها تسوع هذه. فتنبيها لهذا أنا كنت غافلا فنبهني أهلي لأن غدا تسوع فربما بعضكم غفل عن هذا ولا تفوت هذا الأجر. على كل حال وهكذا ثم جاء رمضان ورمضان إيش من شاء أطعمه ومن شاء صامه أطعمه وأكل ومن شاء صامه. ثم جاء بعد ذلك إيش فمن شهد منكم شهر. وهكذا بالتدريج تكون كثير من الأحكام التكليفية من حكمة الله سبحانه وتعالى التهوين أو التسهيل فيها. فلذلك شرع الله إيه يعني في عائشة رضي الله عنها بيان يعني التخفيف هذا والعدود أنا متفق عليه. ومن فوائده بيان كذية فريضة الصلاة وأنها كانت ركعتين ثم تغيرت في الحضر فزد فيها. ولنا أن السفر يخالف حكم الحضر حيث شرع فيه قصر الصلاة وجمعها وكذلك أيضا مسائل أخرى. والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم القصر في الصلاة منهم من أوجبه ومنهم من استحبه إن شاء قصر إن شاء تم. قلت وفي الأخير نلخص الخلافات ماذا في آخر شيء حجة الثالثة الثانية الرابعة قلنا الحاصل كان قلبك نبذل في الأخير. ثم رأيت الشيخ الإسلام النبي رحمه الله قرر نحو هذا الذي قلته وهو تنبي قال جامع هنا. وتبين ما ذكر من أقوال العلماء وبيان أدلتهم أن أرجح الأقوال قول من قال وجوب القصر لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وهو للوجوب مع ما ثبت عن ملازمة القصر لجميع أسفاره إذ لم يصح عنه أنه أتم صلاته في السفر قط. وأما ما ثبت من إتمام عثمان وعائشة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فإن بعد الاجتهاد وقد خالفهم غير من الصحابة وإذا وقع الاختلاف بينهم فليس قول أحد من حجة بل يجب الرجوع إلى النصوص لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول الآية. فإذا رجعنا إليها الرجوع إيش إلى النصوص أيضا فقد توافقت النصوص القولية والفعلية على القصر لا على الإتمام فوجب القول به. وقد كنت رجعت في شرح النساء انتبهوا القول بالجواز ثم منت إلى هذا لما ذكرته لله تعالى التوفيق تنبي. ثم إن قولنا بوجوب القصر يستلزم بطلع لصلاة من أتم وإن كان ترك الواجب بداية اتباع الصحابة الذين حجوا مع عثمان رضي الله تعالى عنه على صحة صلاة عثمان رضي الله عنه ولذلك صلوا معه وراءه ومن صلى معه وحتى إن الذين أنكروا عليه إتمامه لمخالفة السنة صلوا معه واعتدوا بتلك الصلاة كابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. فلو كان الصلاة عثمان معه باطلة لم يصلي معه فتنبأ بهذا الذكر فإنه مهم. ثم رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر نحو هذا الذي قلته فقال رحمه الله ما حاصله. وأما صلاة عثمان رضي الله عنه فقد عرف إنكار أئمة الصحابة رضي الله عنهم عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه بل كان مسعود يصلي أربعا وإن انفرد ويطول الخلاف الشر وكان بل إن بل كان ابن مسعود يصلي أربعا إن انفرد ولا إن انفرد. وكان ابن عمر وكان إيه فكان يصلي خلفه، بل كان ابن مسعود يصلي أربعا إن انفرد. ويقول خلاف الشيخ ويصلي معه يعني ركعتين. قال وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين، وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعة مقروءة عندهم ومخالفة للسنة، ومع ذلك فلا إعادة على من فعلها، وإذا فعلها الإمام اتبع فيها، وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر بل هي من جنس الجمعة والعيدين. ولهذا قرن عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه في السنة التي نقلها بين الأربع، فقال صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى، رواه أحمد والنسائي انتهى كلامه رضي الله عنه. والحاصل أن قصر الصلاة المسافر واجب من أتم جاز مع القراءة بمخالفة السنة، وإنما جاز لفعل عثمان رضي الله عنه وصلاة الصحابة رضي الله عنهم خلفه مع إنكارهم لإتمامهم، فتبصر الله تعالى على هكذا. نقول أيضا مسألة خامسة، والظاهر أن الوقت منتهي. مسائل كثيرة، مسائل ثمينة فيها من فوائد مهمة، مثل القصر الذي مثلا في المسألة الثامنة تكلمت عن ماذا في اختلاف أهل العلم في حد الإقامة التي يجب على المسافر إتمام الصلاة فيها. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف في قدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، يعني اختلفوا في قدر الذي يجب إتمام الصلاة. فقال الطائفة إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة، وروينا هذا القول عن ابن عمر ويقول وليس في أهل السر وأصحاب هذا مذهب الحنفية. وقال الطائفة إذا أزمع إقامة 12 يوم يعني أتم الصلاة، هذا قول عبد الله بن عمر الخطاب أخذ أقوالي كما ذكره نافي وبينه يقال الأوسائي. وقال الطائفة إذا أزمع على مقام 10 ليال أتم الصلاة، وهذا قول حسن النصالي، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب بن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما في قال محمد بن علي. وقال الطائفة إذا أقمت أكثر من 15 فأتم الصلاة، روي هذا عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبة وقال الليث بن سعد. الخامس أن من أقام أربعا صلى أربعا، هكذا قال مالك وأبو ثور. واحتج أبو ثور بأنه لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلف في الأربع كان علي أن يتم، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف. الثالث قول ابن عباس إذا سافرنا 19 نقصر الصلاة. السابع قول أحمد بن حنبل إذا أجمع لـ20 صلاة مكتوبة قصر، وهذا هو الأقرب، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بحديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة، قال فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الفجر للأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، فقد أجمع على إقامتها. إذا 4 أيام إذا أجمع يقصر، فإذا أجمع يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم، وإلى آخره. وعلى كل حال في الأخير نلخص الأقوال، عندي أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الأرجح، حيث اعتبر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجمع على 21 صلاة قصر، ومن زاد على ذلك أتم. قال المنذر رحمه الله وأسعد الناس بحديث جابر أحمد ومن وافقه، لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام مقام مكة في حجه، فأجاز أن يقصر من أقام مقدارا يصلي ذلك العدد من الصلوات، وأمر من زاد مقامه على ذلك المقدار على ذلك المقدار بالإسلام انتهى. ونص مختصر الخرق إلى آخره. والحاصل أن من قام أن من نوى أن يقيم أكثر من 21 صلاة عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتم، ومن نوى 21 وأقل من ذلك قصر، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في 21 صلاة مع أنه عزم على أنه سيقيم مكة هذه المدة، وهذا هو القول الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداه من الأقوال فليس عليه دليل صريح مرفوع يؤيده، والله تعالى أعلم. الحاصل أن هناك أقوال العلماء المتأخرين والمتقدمين كما سمعتم الخلاف لكنه بعض المتأخرين ومنهم تيمية رحمه الله ومن المتأخرين عدوان الشيخ تيمية على ما سمعته أو قرأته باحتمال. فالحاصل أنهم يرون أن من يعني دخل بلدا يقصر إلى أن يرجع. ولذلك يستفتي بعض الطلاب مثلا القادمين من خارج المملكة أنهم يأتون الجامعة أو مدارس أخرى، فإنهم على نية أنهم إذا انتهى هذا وظيفة طلب العلم سيرجعون، فيفتنهم بأنهم يعني يقصرون لأنهم مسافرون. وهذا أولا الدليل على هذا معاوية، إنما هي إجمالات ونصوص عامة. ثانيا ما يترتب عليه من الوفاءة يوجب أن نقول بعدم إتمام مثل هؤلاء. جامعة وتخرج وراه 4 سنين أو 10 سنين أو أكثر من ذلك يقول أنا مسافر ويقصر الصلاة، ومسافر لا عليه جمعة ولا عليه جمعة، ولا يذهب إلى الحرم حتى يشاهد الأئمة كيف يصلون وكيف يخطبون وكذا، لأنه طول سنين ما صلى مثلا. قدر هذا هو ربما يقع ويرجع إلى بلده، يرجع لماذا؟ الجار المجموس عليه يقول بس ولا هادية. علماء السعودية وماذا يفعلون وماذا، هذه كلها خسرها، فيرجي إلى بلده يعني إن لم يكن ضالا لا يكون هاديا على كل حال. مثل هذا وكذلك من يمتعث مثلا في خارج المملكة مثلا كذا، هذا إذا أتم 21 صلاة يجب عليه أن يتم ويصوم رمضان لأنه مقيم، ويحضر الجمعة والجمعة في المسجد والمساجد ويصلي مع المؤمنين مسلمين. وإذا أبى من ذلك فهو كما نسمه أي شخص كان، هذا ما يحضر الجماعة ولا يحضر ونقوله نجرحه بذلك ولا نقبل روايته ولا علمه، وهذا يعني الذي يدل عليه تدل عليه الأدلة. وانتبهوا من هذا ولا تحدثوا أنفسكم بخلاف هذا، فإن هذا لا خير فيه. على سبيل التنازل والقول بفتاوى عن العلم يعني يكون حجة لنا مثلا، لكن الأمور التي تترتب عليه أسوأ ما يكون، فلا ينبغي لشخص أن يغتر أو أن يعمل بمثل هذه الفتاوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل الله يسمنا يا شرنا يا فرنا من دون مصنع. يشفي فذاء الشفي لأن الغضاء على الثلاثة كغضاء الصيام رمضان وليه الصوم كالصلاة بعلمه، فإن الصيام لا يجوز دخوله حتى فرغيره هذه الإمام صحيحة. نعم نقول لا يجوز، وإذا جاز وإذا تعده يجب عليه فدية، هذا مذهبه. السلام عليكم. كان يقولون ان رؤية الشرف المحرم ايوه ثبت للعبيد. اثبت هذا، اثبت اثبت بحجته حتى نترك الذي نحن عليه. يقول اخ لو الرؤية ثبت متى؟ لم تثبت، يقول انه لم تثبت، لم تثبت رؤية الشهر 12 القرن الثلاثين. طيب اذا يكون ايش التاسع غدا يعني؟ لا على هذا غدا 8 ها؟ ايوه غدا 8 والتاسع يكون الليلة المقبلة. نعم الليلة. لكن تأكد لنا من هذا. يقول ان الشيخ المفتقى هذا الكلام تنقله ها؟ لا ما في اختلاف الفتاوى. قلنا تأكدوا لنا من صحة هذا. قالوا ايه بتمام شهر ايش شهر محرم، فنقول التاسع عشر ها؟ يا جماعة هذا مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أفضل الصيام بعد رمضان فقال ماذا؟ شهر الله المحرم، غدا ثامن وبعد غد تاسع وبعد شهر الله المحرم كله، فقل احتياطا أبدأ منه. محرم هذا يعني